اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، ولك الحمد، أنت نور، أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. يا من لا تراه في الدنيا العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، يا من لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. يا من يعلم عدد مثاقيل الجبال، وعدد مكاين البحار، وعدد قطر الأمطار، ويعلم عدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم اشملنا في هذه الليلة بواسع رحماتك، والعتق من نيرانك، والفوز بجنانك. اللهم احمل علينا رضوانك. يا من قال في كتابه عن المؤمنين يحبهم ويحبونه، اللهم نشهدك أننا نحبك. اللهم إنك تعلم، وإن عصيناك فإننا نحبك، ونحب ملائكتك وأنبياءك والصالحين من خلقك. اللهم فبحبنا لك إلا رحمتنا، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنك عفو كريم، جواد تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تطغينا، ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة وخالصة لوجهك، ولا تجعل لأحد من عبادك فيها نصيبا. يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا فارج الهموم، عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك فندعوه. من الذي سألك فحرمته؟ ومن الذي دعاك فطردته؟ ومن الذي التجأ ببابك فأسلمته؟ جودك واسع وفضلك عظيم. اللهم إنا نسألك ألا تشوي خلقنا وأعني به رايتك يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا واحمي حدودنا واحفظ حدودنا واحرس أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لئن لم لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انزل علينا من بركات هذه الليلة الشريفة المباركة. اللهم انزل علينا من نورها إن كانت ليلة القدر، فلا تحرمنا خيرها ولا تحرمنا نورها ولا تحرمنا ضياءها ولا تحرمنا بركتها ولا تحرمنا رحمتها. اللهم اجعلنا ممن أدرك الشهر وقام ليلة القدر فحاز على عظيم الثواب وجزيل له. يا مولانا ويا سيدنا، يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا، لا تحرمنا فضلك ونوالك وجودك بذنوبنا. يا إله الأولين والآخرين، يا قيوم السماوات والأراضين، يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا انقطعت الأسباب. نطرق بابك ونستمطر رحمتك. اللهم يا من خلق الإنسان قبل الممات، وأرشدنا إلى استدراك الهفوات من قبل الفوات، وألمنا بأخذ العدة بالوفاة قبل الوفاة، ونجنا يوم العبور على الصراط حين تنسكب العبارات، واستجب منا صالح الدعوات، وهب لنا في الدنيا لذة المناجاة، وفي الآخرة آمالنا وأعمالنا من الخيرات. برضاك من سخطك، ومن معافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم أعطنا سؤلنا، اللهم أعطنا سؤلنا وفوق سؤلنا، اللهم أعطنا فوق ما نرجو ونأمل من خيرين عذاب النار. صلى الله وسلم وزد وبارك.